في التوراة والإنجيل والقرآن، يعني بالنسبة للمؤمنين، بالنسبة للمؤمنين الذين يبذلون أنفسهم في سبيل الله ويبذلون أموالهم في سبيل الله، الجزاء هو جنة. هذه الصفقة موجودة في القرآن، وقبل القرآن موجودة في التوراة والإنجيل، موجودة في التوراة والإنجيل. هذه الكتب السماوية يؤكد بعضها بعضا ويعضل بعضها ما جاء في بعض. قال الله تعالى جل وعلا: إذن إن الله اشترى لكم من أنفسكم وأموالكم بأن لكم جنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن من تبع عليه الله هذا أهل الله تعالى. الله لا يخلف وعده ولا يخلف عهده ولا يخون عهده حشاه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن أوفى بعهده، يعني كان واحد أوفى بعهده من الله، أوفى بعهده من العهد، كان واحد أوفى بعهده. لا، هذه الاستفهام ليس حقيقية. معروف الاستفهام يأتي في اللغة العربية لمعاني عدة، من المعاني أن يكون الاستفهام للنفي، وهناه للنفي، هناه للنفي، يعني لا أحد تم اسمع. ومن أوفى بعهده من الله، شكون هو أوفى بعهده من الله؟ شكون اللي عنده عهد؟ أوفى أعظم وفاء بعهده من الله. قلنا كاش، لا أحد أوفى بعهده من الله، لا أحد. إذا الاستفهام مقصود به النفي. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا. إذا أبشروا اسمعوا تبشير، ما دام تيقنتم أن الله تبارك وتعالى هو الذي وعد، وهو الذي عاهد، وهو الذي اشترى، وهو الذي وعد بأن يبذل الجنة ثمنا لهذه الصفقة، فما عليكم إلا أن تبشروا، تستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. هالتجارة وهالصفقة أبشروا بها، تستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم، وذلك هو الفوز العظيم. الله جل وعلا بعد ذلك ذكر تسع صفات لهؤلاء الذين بايعوا الغفار سبحانه وتعالى، الذين أبرموا هذه الصفقة مع الوحيد القهار جل جلاله. تسع صفات، أسأل ربي تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للاهتمام بها وفهمها والعمل بها وتقديرها، وأن يتقبل الله عز وجل منا ذلك كله. قال الله عز وجل: إذن التائبون، العابدون، الحامدون، الرافعون، الساجدون، التائبون العابدون، التائبون العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذه الصفات التي لا بد ان يحرص المؤمن على ان يكون من اهلها جميعا. فتدون كان يقضى عز وجل من صفات هؤلاء الذين بايعهم الله عز وجل والذين امرهم سبحانه وتعالى هذه الصفقه المباركه. قال الله عز وجل: التائبون. الجمله انهم تائبون. وكيف تقول تائب؟ الذي الله عز وجل قال: ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. لان الانسان في جلب توبه لا بد، يعني واحد مسلم ما كاش داخل، اما ان يكون تائبا واما ان يكون ظالما، خلاف ذلك. ما منا من احد الا ويخبر الماء الليل والنهار في النهار. قال صلى الله عليه وسلم: كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون، خير الخطائين التوابون. في الحديث القدسي: لو لم ولا تحدث على حديث نبوي، يقول النصوص: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أن لقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله. إذا هذه مزيد كثيرة، مزيد في الاستغفار، مزيد في التوبة، مزيد في الإنابة، مزيد راقية جدا. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذا الإنسان إذا أخطأ لابد أن يسامح، بإبخاش الخطأ سابق، إذا زلت به القدم بإبخاش على ذلك الزلل، إذا ظن، إذا انحرف، إذا غفل، إذا وصل له الشيطان، إذا لعبت به نفس الأمر في السوء، لا يتشرف بما هو عليه. ينتبه بسرعة ويرجع ويتوب. وهذه التوبة، هذه التوبة قد تكون ثقيلة في الميزان، قد تكون ثقيلة جدا في الميزان. كما قال الأولون: رب معصية أو ركب ذلا واستقرارا خير من طاعة أو ركب عزا واستقرارا. إنسان قد يفعل الطاعة وأمامه إنسان قد يفعل المعصية في الوقت نفسه، وهذا يفعل المعصية يرفعه الله درجات، ويعمل بالطاعة قد يزيده الله تبارك وتعالى ويخذله، لأن هذا يعمل الطاعة إغفار بها وتكبر وتجبر عياذا بالله. وهذا الذي عمل بالمعصيه كانت المعصيه سببا لتوبه صادقتين لتوبه مصروحين انطرح بين يدي الله من جرائها وقع طريحا بين يدي ربه سبحانه وتعالى يبكي ويتضرع يتوب ويستغفر. رب معصيه اورثت كل مسلم واستقرار خير من طاعه اورثت عزا واستكبارا. اذن قال الله عز وجل التائب الصفه الاولى التائب قال الله عز وجل ان يجعلنا من التائبين. وانت من الضجرين اسرع الى توبه الصادقه التائبون هذه مصيبات المؤمنين التائبون العابدون العابدون الذين يحرصون دائما على ان يكونوا عبادا لله تبارك وتعالى على ان يعبدوا الله تبارك وتعالى على ان يطيعوا المولى تبارك وتعالى على ان يطيعوا ربهم تبارك وتعالى. وهذه العباده تكون دائما تكون مصحوبه بالتعظيم لله سبحانه تكون مصحوبه بالمحبه لله سبحانه وتعالى تكون مصحوبه بالذل لله سبحانه وتعالى. ولنا طريق معبد طريق معبد مجدد العباده فيها معنى التذلل الخضوع الانكسار بين يدي الوحي القهار سبحانه وتعالى. فيها معنى المحبه لله عز وجل فيها معنى التعظيم لله جل وعلا فيها معنى الخوف لله من الله عز وجل والخشيه منه تبارك وتعالى فيها معنى الرجاء له تبارك وتعالى. اذا هؤلاء هم العابدون التائبون العابدون الحامدون الذين يحمدون ربهم عز وجل في السراء وفي الضراء. صلى الله عليه وسلم يجعله واياكم منهم. ثانيا مش الحمد هذا يكون على طرف عظمة اللسان ليس لله قولوا لا بس الحمد لله وش ندير الحمد لله لا الحمد هذا لابد ان تتوفر فيه اركان اركان الحمد اقرار القلب اعتراف القلب اقرار اللسان والعمل بالجوارح والاركان اعملوا هذا من شكرا وقليل من عبادي الشكور. إذا حمد لابد أن يكون حمدا صادقا أن يكون حمدا صادقا أن تثني على الله تبارك وتعالى بما هو أهله تبارك وتعالى. الحامدون إذا التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون من هم السائحون؟ امتحوا ربي هل صفة صفة السياحة صفة من صفات أهل الجنة شكون هم من هم السائحون؟ من باسبور بلادهم بلاد البلاد سياحة بلاد البلاد لو سائحون كيف موجود السياحة؟ قال كاسو السياحة موجودة في القرآن وموجودة في السنة في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. خلينا معنى كلمة السياحة السائحون في الحقيقة السياحة المذكورة في القرآن العلماء رحمه الله تعالى على أقوال تأتلف ولا تختلف في الحقيقة على أقوال هذا المرأة يعني أقوال المفكرين هذو الأقوال في كلمة السائحون وكلمة السياحة دي ولا موجودة تفضل. ولذا في آيات أخرى من كلام الله عز وجل التي بعد رضي الله عنه نتكلم فيها شوية بإذن الله عز وجل. لكن المعنى لا السياحة أحد دور العبادة كان بعضهم ذكر الصيام بعضهم ذكر عموم الطاعة بعضهم ذكر السفر السفر لطلب العلم أو لتعليمه أو للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى أو للدعوة إلى الله عز وجل يعني الطاعة تفضل في عمر الشرع. إذا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الذين يكثرون من الركوع الساجدون الذين يكثرون من السجود. ولا شك أن الركوع والسجود عبادتان عظيمتان وهما جزءان من أجزاء الصلاة. المقصود قال العلماء الراكعون الساجدون يعني الناس يركعون بالذات ويسجدون بالذات بعد ذلك أجروا يصلون كثيرا يحافظون على الفرائض بارك في ذلك ويزيدون الى الفرائض النوافل والتطوعات. هؤلاء انتحروا في عز وجل الراكعون الساجدون لان الركوع سنه لانه كان جزءا من اجزاء الصلاه ركنان من اركان الصلاه والسجود اعظم من الركوع مع ان الركوع تزيد عقبيره لكن السجود اعظم. وحديث ابي سفيان يعني يدل دلاله واضحه على هذا لما جاءه رجل فقال يا رسول الله اريد ان ادخل معك في الجنه اريد موافقتك في الجنه قال او غير ذلك قال هو ذلك مش حوز قال فاعني على نفسك بكثره السجود يعني بكثرة الصلاة، بكثرة في الصلاة تعبر الصلاة بالجزء وأراد الكل تعظيم لهذا الجزء، وركوع السجود يعني مزيدة كبيرة. ولذلك شرع الإنسان أن يسجد في مواطن سجودا مجردا، ولم يشرع له أن يركع ركوعا مجردا، سجود كسجود وحده من سجود الشكر، سجود مجرد وحده، سجود تلاوة، سجود محدود، قال الله في المصحف تسجد، واضح ان السجود نزلة كبيرة في الله، الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، الآمرون بالمعروف، احنا سبقنا عن هذا الدروس الحمد لله مرات وكرات الحديث عن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمر بالمعروف وحده صفة عظيمة جدا، لأن الإنسان يحرص دائما على أن يأمر الناس بما هو معروف، أن يأمرهم بالتوحيد، وأن يأمره بالالتزام بالسنة، وأن يأمره بطاعة الرحمن سبحانه وتعالى إلى آخره، وأن ينهاه عن المنكر، أن ينهاه عن الشرك والكفر، عن النفاق والفجور، أن ينهاه عن البدعة والضلالة، أن ينهاه عن الذنوب والمعاصي، وهذا والإنسان يجتهد في هذا، الآن هو بالمعروف والنهون عن المنكر والنكر، والحاجة هو لحدود الله، والحاجة هو لحدود الله، قال العلماء غير قائمون على حدود الله عز وجل، يعرف حدود الله، يفهمها، يلتزمها، ويحافظ عليها، ويدافع عنها، ويذب عن حيامها، والحافظون لحدود الله، هذه تفصيل التي قال وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين بماذا؟ بشر المؤمنين هذه دار السلام، جملة كاملة. الزوجة كامل إن الله اشترى من أنفسهم أموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة، واضح هذه في الجنة، وبشر المؤمنين بالجنة بدار السلام، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. معشر الأكارم، في هذه الآيات فوائد كثيرة نذكر بعضها في هذه العجالة، وفقنا الله وإياكم من شكور الله. من فوائدها بيان فضل الله تعالى ومنته على عباده المؤمنين، فالله عز وجل هو الدليل، وهب هؤلاء المؤمنين الرحمه واعطاهم اموالهم، ولم ينجزهم ارواحهم، ينجزهم اموال من عند الله، ثم الله عز وجل يرضى بان يشتريها منهم ويطهرها. اشتكي ولله المثل الاعلى، انفاق عنها حتى طير سلعه مجانا، هكذا تعطيه هبه عقيده، وبعد ذلك أكثر شيء يشير عليه يدهش الله عز وجل، هكذا يتعامل مع عباده، هو يقوم بالأرباح وقوم الأموال وقوم الخيرات وقوم كل تبارك وتعالى، ثم الله عز وجل يطلب منك صفقة، يقول كان في أجرك بيعه ومشي بثمن البر أغلى ثمن في الدنيا الجنة. إذا هذه رحمة عظيمة من الله ونعمة كريمة ومنة كبيرة جدا مجسيمة منه سبحانه وتعالى. ثم من فوائد الآيات بيان فضل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وبيان فضل الاستشهاد في سبيل رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها بارك الله فيكم أن على المؤمن أن يشعر دائما وأبدا أن ماله وأن بدنه وجسده وروحه أن ذلك كله من الله تبارك وتعالى. لا لا لا، كل هذه الأشياء وغيرها وغيرها، النعم كلها والأرزاق كلها من الله تبارك وتعالى، ولذلك لابد أن يحرص العبد على رعاية هذه النعم وحفاظها والحفاظ عليها. نعم يعطها الرب عز وجل، احفظها وحافظ عليها، وعليك أن ترعاها، إياك أن تضيعها، إياك أن تفرغ في حفظها وصيانتها، وهذا باب عظيم جدا وباب واسع، فالبوسع جدا هذا خطاب على هذه النعم التي اعطاها الله عز وجل اياها، اعطاك رب عز وجل هذه النعم. كيف يقول الشيخ فتح عن المعجاني؟ يقول الامانه، اذا مات واحد يقول رب اذا الامانه تاعه، الله عز وجل اعطى هذه عطاء من الله، هي بس من الله، لابد ان نحافظ عليها، اعطاك هذا البدن، البدن الذي يشوش فيه، هذا البدن تعمل به مشي، لا، هذا البدن تتصرف فيه على وفق ما يحب الله ويرضاه سبحانه وتعالى. ليش الله سبحانه وتعالى؟ لذلك الاشياء المحرمه ما لازمش تاكلها لتخدم في الجسد، الأشياء المحرمة فلازم نشربها تستدر الجسد. هذا التعامل ليس فيها مغامرة هذا الجسد ما تتعاملش فيها. وهكذا وهكذا كل شيء يضر بهذا النعم الحافظ عبد عز وجل لابد أن تجتنبه ولابد أن تبتعد عنه كل الابتعاد. ومن الفوائد أيضا حفظكم الله أن على المؤمن أن يتعاهد نفسه وأن يحاسبها بيده كما قال تعالى لازم تريح نفسه وتحاسبها بين الفئة والفئة. احنا لما قام ربنا دخل كما قال له بشرين المؤمنين الله عز وجل يجعلنا جميعا من المؤمنين الصادقين. هؤلاء المؤمنون اتصفوا بهذه الصفات. لابد الإنسان هذه الصفات دي دائما يعرضها على نفسه لا يعرضها لا يعرضها عليه أحد من الناس. تعرض على نفسه ولا عرض على نفسه وكل واحد فينا يعرض على نفسه هذه الصفات وشوف إذا عرض طبقها ومش طبقها إذا شوف هو في بالك هالصفة هذه ما شاء الله تبارك الله فليحمد ربه آناء الليل وأطراف النهار وليسأله سبحانه وتعالى الثبات وليسأله المزيد من فضله. أما إذا وجد نفسه بعيدا عن هذه الصفات أو وجد نفسه مستهترا بها أو ببعضها فما عليه إلا أن يسأل ربه تبارك وتعالى أن يرده إلى صراطه المستقيم وإلى طريقه القويم وأن يسدد خطاه وأن يعينه على الاتصاف بهذه الصفة. هذا ما يهمش الإنسان بين يحاسب نفسه يراجع نفسه يتعالج نفسه ويحاول كيف يطبق هذه الصفة. الآن من فوائد عظيمة نستفيدها هنا مش معنى السياحة حبي قال السائحون شكون هذا من هو السائحون؟ مليح التصرف في السياحة هذه لأن كلمة السياحة هذه وردت في مواضع في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم عليه. ولا شك بما نقول لا شك أن معنى السياحة في القرآن والسنة يختلف تماما الخلاف عن معنى السياحة الذي يعرفه كثير من الناس. لأن معنى الشائع عند الناس السياحة وزارة السياحة ومدير السياحة وكذا وماذا ذلك السياحة ممكن السياحة عن الناس عنها يغلب عليها المعنى الغربي يجب عليها المعنى الغربي والمعنى الغربي للسياحة ومعنى فاسد في الحقيقة ومعنى فاسد. وعز وجل هنا في سورة التوبة ذكر السياحة السائحون حينما ذكر صفات أهل الجنة. لا شك أن السياحة من أعمال صالحة لا شك أنها من أعمال صالحة لما في رب عز وجل أعظم صفحة كما قلنا وكما قال قائل بعد النفوس فلا خيار ببيعنا أعظم ببيع أعظم بقوم بيعوا الأطفال أعظم صفحة رب عز وجل فيها صفات هؤلاء الذين أضعوا هذه الصفحة مع خالق جل في علاه الكون بيننا السياحة. ثم وصف السياحة أيضا في وصف أفضل النساء في وصف أفضل النساء التي ينبغي أن يكون أزواجا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يهديكم أزواجا حقا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عاملات سائحات ثيبات وأذكار. الثبات كما في قال عسى ربه إن طلقكن إلى رب العالمين إذا لم يكن طلقه الله تكون معاشر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أرحب بعز وجل يكرمه بنساء هذه أوصافهن بين أوصافهن سائحات سائحات. العلماء ابن القيم رحمه الله قال قال وتسير في السياحة تسمع لها آية التوبة والآية التحليل وتسير في السياحة بالصيام كلمة من مسلم قال المقصود سائحات صائمات كثيرات صيام. السائحون في صفات المؤمنين في سورة التوبة السائحون أي الذين يصومون بكثرة يدمنون الصيام. قالوا إذا كثر فسر السياحة بالصيام وفسر أيضا بالسفر. هذا شو كان شبه للسياحة المعروفة اليوم السياحة دائما لها معنى السفر والخروج في الأرض والضرب في الأرض لكن من أي شيء قال وفسرت بالسفر في طلب العلم وفسرت بالجهاد في سبيل الله وفسرت بدوام الطاعة وما كان التعارض الحقيقي خاصة في القول الأخير دوام الطاعة، سواء كان صيامة أو سفر لطلب العلم أو جهاد في سبيل الله أو سفر في دعوة إلى الله، طاعة وطاعة، هذه هي السلاح. السلاح قبل الإسلام كما درس معنا وقال شيء كان الرهبان قبل الإسلام الرهبان الذين يتعبدون ويتفرغون للعبادة وخاصة النصارى ماذا يفعلون؟ كانوا أحيانا يسرقون من قومهم ويهربون من الدنيا إلى البراري، يروحوا للصحاري والبراري والجزر يعيشون وحدهم مع الذهاب ومع الوحوش، يلزمون أنفسهم بالتعبد. هذه الكهرباء عز وجل قال الله آنية التي تدعوها ما كتبناها عليه إلا في غار الوالدة، حقيقة كانوا يقصدون الوالد واحد بهذه الأعمال، لكنهم في نفس الوقت هذا الشيء أبدا هويجا ورهبانية التي ابتدعوها عند أنفسهم ما كتبناها عليه إلا في غار الوالدة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إذنني في السلاح، ها أم السلاح أعطني إذن في السلاح مش أصبح السلاح كيف معه؟ المعنى الرجل، المعنى النصارى، المعنى الرهبان، أعطني إذن باش نخرج، نعيش بعيد عن الناس، من عاش تحت واحد، نعيش مع الذئاب، ونعيش مع الحيوانات، وبعد عن الدنيا، وبعد عن الفساد، إذن لي في السياحة، والنبي صلى الله عليه وسلم عرفوا كيف خالط الناس، وكيف أمر الناس بمخالطة الناس، وكيف أوصى فقال عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس، ويصبر على أذاهم، خير من الذي لا يخالط الناس، ولا يصبر على أذاهم. لا بد من المحافظة، لا بد من سد شر الخير، لا بد من المعروف، لا بد من أبوك، لا بد من ينصح إلى آخره. فكيف تضعف وحكم الغرب؟ هذا قال يا رسول الله إذنني في السياحة. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن السياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كذب، قال وأما السياحة التي هي الخروج في البرية من غير مقصد معين فليست من عمل هذه الأمة، تخرج من الأرض غير مقصد معين فليست من عمل هذه الأمة. قال ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليست السياحة من الإسلام في شيء ولا من فعل النبيين والصالحين، ليست من الإسلام في شيء وليس من فعل النبيين ولا من فعل الصالحين. إذا لم يقل واحد الآن شفاة السائحة وش معنى السائحة؟ معنى السياحة القرآن سياحة السنة، ما هي المعنى الغربي الذي هو الخروج في الأرض للعب واللهو والمعصية في أكثر الأحيان، شيء دائما كائن في خاطر ربي عز وجل يسيحون في الأرض ليعتبروا ولينظروا وليتفكروا، فيش مشكلة، فمش كله في سياحة كلها حرام، لا تفهم كيف هو السياحة القرآن مش معنى، مش هذا المعنى المعروف عند الناس اليوم، هذا المعنى الغربي الموجود اليوم في الأذهان أكثر مفلسف. بعض الناس في الله يبارك من عنده سياحة يجي أنا في مليحة وكذا ويعتبر ويستبصر وكذا يتعلم أشياء ويستفيد أشياء وينصح ويعاون إلى آخره، هذا إن شاء الله على خير بإذن الله تعالى. لكن الأصل أن السياحة معنى حتى على قناعة السياحة الوالدة في القرآن والسنة، السياحة الوالدة في القرآن والسنة معناها دوام الطاعة، معناها إكثار الصيام، معناها الخروج في سبيل الله تبارك وتعالى بطلب العلم او بتعليم العلم او للجهاد في سبيل الله او للدعوه الى الله تبارك وتعالى. اذا الزمانين هذه السياحه تكون منتسبه في الاذهان، كثره العباده وكثره الطاعه وزين، اذا خرج الانسان فاننا يخرج واذا سافر فاننا يسافر لغرض صحيح، يسافر لغرض صحيح لاستكثار الطاعه، لطلب العلم، لتعليم العلم، للدعوة إلى الله، لنشر الإسلام، لإيصال الخير إلى الضعفاء، لإصلاح ذات الدين، يعني تخرج مثل هذه المقاصد، فهذه السياحة الشرعية التي يمدح أهلها وقد امتدح الله عز وجل أهلها في هذين الموضعين من القرآن العظيم رجال ونساء، السائحون مراد سائحة. أنا كذلك بارك الله فيكم كان واحد مسألة يثيرها بعض المفسرين وطبعا يقولونها عن النحاة، كما يقول عن النحاة المشتبه العلم اليحوي هنا في قول الله تبارك وتعالى راح لاحظوا هذا التائبون العابدون الحمدون السابحون الراكعون الساجدون الآن هم بالمعروف مشي أدنى هنا ولا هنا إلى الأقل ما كانش قال واحد ما كانش قال واحد أصلا العنصر الثاني والصفة الثانية اتباع معايا احنا وصلنا الصفة الثانية نزيد بروح واحدة لما تقرا قوله تبارك وتعالى ايه تقرا معانا ثاني عسى ربه ان الله يكون ان يبدله ازواجا خيرا منكم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وابكار لما وصلت العنصر الثاني جاء الجواب كيف تشوف الكتاب كان في موقف اخر في موقف اخر وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها لما تكون بأهل الجنة حتى إذا جاءوها وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة في زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها لولا ما فيها شروط فلا فيها أبواب قال في هذا أبواب النار سبعة لكن أبواب الجنة ثمانية هذه اسمها الله ثمانية بعض الروحاء اسمه ثمانية قال شفت شيء رجعت ثمانية أي الأولى الثانية الثالثة لذلك يذكروها أيضا وأشار إليها ويذكروها في حسين في سورة الكهف سيقول فضل سيقولون ثلاثة رابع فضل ويقولون خمسة سادس فضل عجبا بغير ويقولون سبعة مشي ثانية ولا ثانية أجل هو سماها الله الثمانية هذه باختصار شديد هذه سماها الله الثمانية اختلف فيها أولى بعض النحو فبعض رأى أنها واو تصحب هذا العدد ثمانية وين تكون ثمانية تكون على الواو اسمه واو ثمانية وكثير من المحققين لم يروا ذلك لم يروا ذلك الله تعالى على فرق الدنيا بما كشفها وما معناش علاقة مع اللغة العربية والله تعالى أعلم أعلم وأجل وأكرم المولى هذه التي هي أقوى ماذا بين الشيخ خزي الجي قرار مشوية وأخذ الله يفتح شيء أعلم وكرم تعالى الله يفتح